هنا القاهرة. أحمد بدير بدرية طلبة في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا فهيم يا فهيم، سيب التليفون وما تعطلنيش الله يخليك. أوه. عايز الحق اكلم الخط الساخن استفسر منه على شويه حاجات كده. حاجات ايه؟ بخصوص التكافل والكرامه. يعني لا تعيب عليك تقول الكلام المزغ ده وانت مرات فهيم ابو المفهوميه. عايزه تستفسري على حاجه او تفهمي حاجه تعالي لي وانا فهمك. وعلي النعمه من نعمه ربي، ما انا سايب التليفون ده من ايدي وحجاوب على كل سؤالاتك بقى كده. طب قول لي بقى يا ابو المفهوميه، واحده بتاخد مساعده ضمانيه لعيلتها ينفع تقدم على تكافل وكرامه؟ ويعني ايه مساعده ضمانيه؟ هو ده السؤال العويس. بسيطه، المساعدات الضمانيه هي اللي بياخدها المواطن بضمان جهه معينه. تمام. وفي الحالة دي ما ينفعش الست دي تقدم. ليه بقى؟ ليه؟ أنا أقولك ليه. أنت قلتيلي ليه؟ أنا أقولك ليه. قلتيلي ليه؟ ما ينفعش تاخد مساعدة تكافل وهي بتاخد مساعدة ضمانية. ليه؟ قلتيلي ليه؟ ليه؟ أقولك ليه. لأنها كده تكون بتاخد مساعدتين من الحكومة. مساعدة تكافل هي شكل جديد من المساعدة اللي اسمها الضمانية بس بشروط تانية. بس ينفع تقدم لمساعدة كرامة لو الأسرة عندها فرد عنده إعاقة فوق 50%، بس ما يكونش بياخد مساعدة إيه؟ ضمانية. أيوة، إعاقة، عجز، مسن. ها، عايزة تسألي على إيه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت تبدلت يا فهيم. بدلتش انا اللي ما كنتش مبين؟ ايوه، ايه ده كله؟ ما شاء الله. خد بقى السؤال ده. انا ما اخدش منك حاجه. لو النبي عشان خاطر اتفضلي. لو واحد على المعاش وبياخد معاش كل شهر ينفع يقدم على مساعده كرامه؟ صعبه دي، صح؟ افهمتك، مش هتعرف تجاوب. والله صعبه ولا حاجه، انا كنت مستني السؤال ده. ينفع. ينفع يقدم طبعا لو المعاش بتاعه أقل من 500 جنيه. مش بقولك تعالي الفهيم يفهمك. فهيم؟ لا يا اختي، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. في عمالك؟ لا، أنا ابتديت أخاف منك، إنك مخاوي ولا إيه؟ طب خد بقى أصعب سؤال. قولي. واحدة بيتحول لها معاش عن جوزها المتوفي، آه، ينفع تقدم على مساعدة تكافل وكرامة؟ هتقول اف جي بقى. أقول شوف يا بنت الناس، هو في العموم ما ينفعش تاخد تكافل وكرامة وهي بتاخد معاش ضماني، لكن لو معاش جوزها المتوفي ده أقل من 500 جنيه يبقى في الحالة دي ينفع تقدم على تكافل وكرامة وتستفيد من المساعدتين. واو واو، ده انت قلبت أفرنجي خالص. طبعا يا فهيم، تصدق وتؤمن بالله؟ لا إله إلا الله. أبصم لك بالعشرة كمان، أروح أنا عند الجمعية أجاوب كل الستات اللي هناك على أسئلتهم وتفشخر عليهم وأقول لهم فهيم جوزي مرسيني ومفهمني كل حاجة وهو بيتكلم في التليفون وما شلهش من على ودانه. منظري يا عدلات، منظري. حقك، مش انت مرات فهيم؟ الو، اي استفسار تاني؟ الله يسترك دنيا واخره، انا اصلا كنت متصل بيك استفسر عن حاجه. الوليه مراتي دخلت عليا زي ما بيخش البرد على الجسم من غير حم ولا دستور، وما ما خدت له من ادويه ما بيجيبش نتيجه، وانت كنت تسمع السؤال من دول وتقوم ردد لي على طول. يسترك ربنا دنيا واخره يا باشا، جاوبني على السؤال. ايوه يا فندم، استفسار حضرتك. هو مش استفسار، هو يعني طلب لو سمحت. ممكن تتستر عليا وتفضل